إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن للإنسان في هذه الحياة الدنيا ثلاثة أحوال يمر بها. الحالة الأولى هي ما قبل وجوده، قبل أن يكون شيئا، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة بقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الحالة الثانية هي ما بعد موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، وهذه الحالة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله في كتابه الكريم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحالة متوسطة بين هاتين الحالتين، بين ما قبل وجود الإنسان وبعد وجوده، حالة متوسطة وهي أيام عمر هذا الإنسان، حياته في هذه الدنيا، مدة الابتلاء والامتحان، مدة التكليف والاختبار. نعم أيها المسلمون عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حالة متوسطة فيما بعد وجود الإنسان وقبل مماته هي هذه الحياة الدنيا، مدة الابتلاء والامتحان والاختبار. نعم أيها المسلمون، معاشر طلاب العلم، هل يجب على الإنسان أن يتعرف على حقيقة الدنيا؟ نعم، والجواب عن ذلك أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على حقيقة الدنيا وما يؤول إليها مآلها، ولا يغتر بزينتها وزخرفها حتى لا يميل إليها، لا سيما طالب العلم من أمس الحاجة إلى أن يتعرف على هذه الحقيقة وعلى هذه الحياة الدنيا التي يعيشها. نعم، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عدة أسباب التي توجب على المسلم وتوجب على الإنسان أن يتعرف على حقيقة الدنيا. أول هذه الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعلم حقيقة الدنيا، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أمرنا الله سبحانه أن نعلم حقيقة الدنيا، فلذا يجب على المسلم أن يعلم حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها حتى لا يغتر بها. وهكذا من الأسباب التي توجب علينا معرفة الدنيا وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأمثال وأن يضرب المثل في بيان حقيقة هذه الدنيا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يضرب المثل بل الأمثال للناس في بيان حقيقة هذه الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا حتى لا يغتروا بزينتها، حتى لا يفتنوا بها، حتى لا يركنوا إليها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي الدنيا، وإن عمرت لك وإن زخرفت لك وإن زينت لك فإن مآلها إلى زوال، مآلها إلى فناء، كمثل الزرع يغتر به صاحبه وما هي إلا أيام فيصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومن هذه الأسباب عباد الله التي توجب علينا معرفة حقيقة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المفتونون بها كثير، المفتونون بها كثير، والمغترون بها كثير. لذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أناس أنهم أحبوها، فقال الله سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وأكر الله سبحانه أن حبهم للدنيا أنساهم الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. ومن هذه الأسباب التي توجب علينا عباد الله معرفة حقيقة الدنيا أن حبها وأن حبنا للدنيا وحب الإنسان للدنيا قد يؤدي به إلى الزيغ، قد يؤدي به إلى الضلال، قد يؤدي به إلى الانحراف عن طاعة الله، عما كان يعرف من الخير يؤدي به إلى الانحراف عن ذلك. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، لا يميل إلى لا يميل القلب إلى شيء إلا الدنيا، إلا إلى زخرفها، إلا إلى متاعها، لذا وجب على المسلم وهكذا طالب العلم أن يعرف حقيقة الدنيا وأن يدرس ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتأتى وذلك لا يتحقق إلا بطلبه للعلم، إلا بدراسته، إلا بفهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس تعلموا هذا العلم وعرفوا حقيقة الدنيا، ولكن لما اغتروا بزينتها واغتروا بزخرفها أدى بهم الحال إلى الانحراف، إلى الزيغ، ربما والعياذ بالله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن أن الرجل يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما هو السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء خارج الصحيح بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه، يبيع استقامته، يبيع هكذا هذا الدين وهذه السنة وما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، كل ذلك بسبب الاغترار بالدنيا، كل ذلك بعدم معرفة حقيقة الدنيا معرفة حقيقية، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولو كان يبيع دينه من أجل أن تكون الدنيا كلها بكاملها ملكا له لكان أهون، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم أيها المسلمون، لذا وجب على المسلم أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، ومن الذي سيعرفك بحقيقتها؟ الذي سيعرفك أيها المسلم يا أيها طالب العلم، الذي يعرفك بحقيقتها هو خالقها، هو ربها، واجدها وموجدها وخالقها سبحانه وتعالى، هو الذي يعرفك بحقيقتها، والله سبحانه هو الخبير بها وهو العليم بها. ألم يقل سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، أول هذه الحقائق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان حقيقة هذه الدنيا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون في نصيحته الغالية لقومه ولأصحابه، أنه قال لهم يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الحقيقة أن هذه الدنيا متاع، فلا تغتر أيها المسلم، والمتاع هو ما ينتفع به انتفاعا مؤقتا ثم يزول ثم يذهب، وهذه هي الدنيا. أخبر الله سبحانه وتعالى أنها متاع، على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ولذا لم يذكر ربنا سبحانه عن الآخرة عن الجنة أنها متاع. تصفح في كتاب الله، لم يذكر ربنا عن الدنيا أنها عن الآخرة والجنة أنها متاع، وإنما ذكر عن هذه الدنيا أنها متاع. لماذا؟ لأنها تزول، ولأنها يفنى كل شيء عليها، وإن طال وإن كثر وإن تزخرف لصاحبه فإنه يزول. نعم أيها المسلمون، هذه الحقيقة يجب علينا أن نعرفها وندرسها، وأن هذه الحياة الدنيا متاع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أقوام أنهم فتنوا بالدنيا، بل أنهم عارفون بحالها وقرأوا عنها في كتاب الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر عن العالم، العالم العارف بحقيقة الدنيا، الذي درس، الذي قرأ، الذي ذكر الناس بأن هذه الدنيا متاع وأنها زائلة، أخبر الله أن العالم قد يزل فيها مفتونا، فكيف بمن دون العالم؟ فكيف بمن دون العالم يا عباد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أو تتركه يلهث. العالم العارف بحقيقة الدنيا يزل فيها مفتونا، فكيف بمن دون العالم؟ لذا معشر طلاب العلم، يجب علينا أن نعرف حقيقة الدنيا وأنها متاع. أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها متاع، ووصف الله سبحانه وتعالى هذا المتاع في القرآن بوصفين. الوصف الأول أنه متاع الغرور. قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغتر أيها المسلم، هي متاع، ومتاعها متاع غرور. ألم يقل ربنا سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا الوصف الأول أنها متاع غرور. الوصف الثاني الذي ذكر الله سبحانه أنها متاع قليل. قال الله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هي متاع، ومتاعها متاع قليل. وأما بالنسبة للآخرة، هذه الدنيا بالآخرة للآخرة، فقد قال الله سبحانه: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فلماذا التهالك عليها؟ ولماذا التفاني من أجلها؟ ولماذا يصرف المسلم جهده كله من أجلها؟ وهي متاع قليل، ومتاعها أيضا قليل في الآخرة. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة. اسمع أيها المسلم ويا طالب العلم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا البحر ضع أصبعك فيه بماذا تنقص البحر وماذا تنقص البحر وماذا ترجع من البحر؟ ترجع بقطرة أو قطرتين. هذه هي الدنيا، القطرة والقطرتين التي إذا غمست أصبعك هي الدنيا. وهذا البحر الواسع الشاسع الخضم الكبير المتلاطم هو الآخرة، هو الآخرة. هذا مثل ضربه نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان حقارة هذه الدنيا. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ألا فلنتزود في هذه الدنيا من خير زاد ومن خير متاع، ألا وهو تقوى الله وطلب العلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.